باب الخلع. يصح بذل ما به تخالعوا منها وغيرها إذا تبرعوا، يباح عند كرهها لخلقه أو نحو نقص دينه أو خلقه، أو إن تخف إثما بترك المتبع وحيث لا يكره منها ويقع، ولا يصح حيث ظلما عضلا بلا زنا ولا نشوز حصلا، أو خالعت بغير إذن أمة صغيرة مجنونة سفيهة وهو طلاق ثم إذ لا عوضا بلفظه أو نية أو رفضا.